ولا تشعر أبدا بأن هناك ما ينبغي أن تستحي منه. يعبر عن الجماع بالمباشرة، لا تباشرهن. لن تجد في القرآن، وهو آلاف الكلام، عشرات الآلاف، كلمة واحدة تسيء وتؤذي أبدا. هذا كلام الله، وفيه آلاف الأخبار، عشرات الآلاف، لا يمكن أن لا يصدق فيها خبر واحد، لا يمكن أن لا أن يصدق فيها أو أن يصدق في تلك الأخبار خبر واحد. فيه من الحكم ما تعجز العقول البشرية عن حتى محاكاته. هذا كلام الله. ثم كيف ينكر ويكذب برسالة من نزل عليه، الذي نزل عليه هذا القرآن، هذا الكلام الإلهي، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يكذب برسالته ويقول القائل لست رسولا، لا نؤمن برسالتك ولا بنبوتك؟ ولكن الأطماع، الشهوات، الأغراض، حب الحياة والدنيا هو الذي يحمل على هذا. وإلا من حيث العقل والمنطق والذوق والفطرة البشرية، أمي يقرأ كلام الله ونحن نسمع ذلك الكلام الطاهر الحكيم العزيز البين، نستطيع أن نقول ما أنت برسول الله وهذا كلام منه؟ وها هم اليهود عليهم لعائن الله، تورطوا في حب الحياة، وقعوا في فتنة حب الحياة الدنيا. إن أحدهم يود أن يعيش ألف سنة بل آلاف سنين حتى لا يموت. ونستمع إلى ما سبق أن قرأناه من كتاب ربنا في شأنهم، إذ قال تعالى في المباهلة العظيمة، تلك المباهلة أسكتتهم، قطعت أسنانهم، يتبجحون بأنهم أولياء الله، أحباء الله، الجنة لهم، هم شعب الله المختار، أفضل الخليقة البشرية، نجس وهم تعالوا نتباهل، نرفع كفنا إلى الله ونسأل من كان على باطل منا يهلكه على الفور، وادعوا إلى المباهلة. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا في مجمع بين الناس، تمنوا بقلوبكم واسألوا الله تعالى الموت ينزل بكم الآن إن كنتم صادقين فيما تدعون وتقولون وتهرفون وتكذبون من الدعاوى الباطلة. يدعون أن الجنة لهم وهم شعب الله المختار وهم أحباء الله وهم أولياء، والبشرية كلها سافلة وهابطة لا قيمة لها عند الله. إذا كنتم كما تزعمون تمنوا الموت لتموتوا الآن فتستريحوا من أعباء الدنيا، تستريحوا من المعاش الضيق، من الآلام والأمراض، من الحروب والفتن، الجنة خير، الجنة خير من الدنيا بمليون مرة بلا مناسبة. إن صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فلما أكثروا من التبجح بين العرب وأنهم وأنهم وأنهم أنزل الله تعالى فيهم هذه الآية، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة، طبعا الجنة، وإما الدار الآخرة فيها النار أيضا، عالمان، عالم شقاء وعالم سعادة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، لا يدخل الجنة أبيض ولا أصفر، لا عرب ولا عجم إلا أنتم، فتعالوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وليحضروا بعلمائهم ويرفعون كفهم ويسألون الله تعالى أن يميتهم ليدخلوا الجنة إن كانوا صادقين. فوالله ما استطاعوا، فشلوا وخافوا وهربوا. والله يقول: ولن يتمنوا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوا يا رسولنا، اتركهم دعهم وحالهم، لا يصلحون المباهلة، إنهم لن يتمنوا الموت أبدا إلى يوم القيامة، ولا يأتي يوم يتمنون فيه الموت، حتى ولو كان أحد في أعماق السجون في الزنازل، لا لا لا، ما يريد الموت، يقتل الفقر والتعب والذل والمهانة، لا لا لا، ما يتمنى الموت. لما؟ لعلمهم بجرائمهم التي تدخلهم جهنم وتصليهم نارها، وأنهم ليسوا بأهل الجنة. قدموا من الجرائم ما لا يتفق أبدا ودخول الجنة بحال من الأحوال. وقد عرفنا من كتاب ربنا أنهم قتلوا الأنبياء والرسل. أرأيتم من يقتل نبيا كيف يسعد؟ قتلوا زكريا عليه السلام، وقتلوا ولده يحيى عليه السلام، وحاولوا قتل عيسى، وصلبوا من شبه لهم وقتلوا، حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، مر بإطعامه السم، ومرتين بالمؤامرة عليه ليقتلوه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الظروف كانوا يقتلون 70 نبيا في اليوم، وفي المساء أسواقهم عامرة طافحة بالبيع والشراء والضحك، كأن شيء ما وقع، وقد قتلوا 70 نبيا. إذن استباحوا ما حرم الله عليهم، ومن أعظم ما ندد القرآن بهم في أكلهم الحرام الربا. هم الذين استباحوا وأباحوا، وهم الذين ورطوا العالم فيه أيضا. فقد قلت لكم أن البنوك العالمية منشأها أصابع العود، حتى ما تبقى رحمة ولا طيلة ولا سلف ولا قرض ولا تعاون بين الناس، لأنهم عبدة الدينار والدرهم، عبدوا العجل. إذن ولن يتمنه أبدا. لما يا ربي؟ بسبب ما قدمت أيديهم. ماذا قدمت أيديهم؟ قدمت الجرائم، الفسوق والفجور والكفر والباطل والشر، ذنوب لا تعد ولا تحصى، أصحابها مكتوب عليهم أنهم في جهنم. كيف يتمنون أن يدخلوا النار؟ يبقى في الدنيا مليون سنة جائع مريض ولا يدخل جهنم، وهو كذلك. ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم، من الظلم والشر والخبث والفساد، والله عليم بالظالمين، عليم بالظالمين. إذن سوف يجزيهم بظلمهم، أشركوا بالله، كفروا بالله، قتلوا الأنبياء، حاربوا الأولياء، ما تركوا جريمة إلا ولغوا فيها وانغمسوا في أضرارها. فكيف إذن يتمنون الموت؟ لن يتمنوا أبدا. ولهذا يلاحظ خوفهم من الموت بصورة عجيبة، الذين يخالطونهم ويعايشونهم ويساكنونهم يشاهدون هذا، ما يدن يموت. قال تعالى وشيء آخر، ولا تجدن أحرص الناس على حياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أدنى حياة، أرخصها، أقلها، أدناها، أسفلها، يحرصون عليها. كما قلت لكم، أخو أحدهم مريض فقير في السجن آلام، ولكن لا يقول الموت خير أبدا، يريد أن يعيش على أي حال كان، حريص على الحياة. ولا تجدنهم يا رسولنا، إن طلبت ذلك وأردت الوقوف عليه، لا تجدنهم أحرص الناس مطلقا على حياة وإن رحيقا. النكيرة هنا تدل على عموم أدنى حياة، المهم ما يموت، لأنه إذا مات انتقل إلى عالم الشقاء ليخلد فيه أبدا، ولا أمل في الخروج، لا شفاعة تنفع ولا شافع يوجد، لأنهم كفروا. وقوله تعالى ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. فهذا الحب للحياة يشاركون فيه الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولقائه، لا يؤمنون بما عند الله وما أعده لأوليائه من نعيم مقيم فوق السماوات السبع في دار السلام. هؤلاء الكفار كذلك يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. فأمثال هؤلاء لو قاتلهم المؤمنون ينتصرون عليهم وإلا لا؟ ينتصرون. الذي يحب الحياة مهزوم، لا شجاعة له ولا إقدام ولا ولا، يقتله خوفه، بخلاف المؤمن بالدار الآخرة وما فيها من نعيم المقيم، ويتمنى على الله متى يقع باب دار السلام، فهذا يرقص عند قدومه عن المعركة، وقد شهد كبير من الصحابة يهتزون في ذلك فرحا بلقاء الله. هذا السياق وقفنا عليه درسناه في الدرس الماضي قبل هذا، والآن مع قول ربنا جل ذكره قل من كان عدوا لجبريل، قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا، قل لمن لابن صوريا الأعور ومجموعة من علماء اليهود جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وقالوا يا محمد ما من نبي نبأه الله ولا رسول أرسله الله إلا أوحى إليه وأعطاه من الآيات والمعجزات ما تسد به رسالته، وأنت من الذي يوحي إليك؟ من يأتيك بالوحي؟ علمنا حتى نؤمن برسالتك ونتبعك ونمشي معك. فقال لهم وأنا كذلك يأتيني رسول ربي جبريل عليه السلام. يأتيك جبريل؟ قال نعم. قالوا إذن لن نتابعك. لو قلت ميكائيل نعم، أما جبريل عدونا، هذا لا ينزل إلا بالحروب والدماء والقتال، فلهذا ما نستطيع أبدا أن نؤمن بك ولا أن نتابعك. أما ميكائيل هذا الذي يأتي بالمطر والرحمة وما إلى ذلك، فما دام جبريل لا لا لا لا، لك دينك ولنا ديننا، هذا عدونا. قال هذه الأفكار من يستنتجها ويولدها ويلقيها اليهود؟ هؤلاء أحبارهم رؤساؤهم الذين مسيطرون على العوام ليستغلوهم، يستغلونهم كيف؟ يستعبدونهم. وهذه الفتنة أيضا في النصارى، رجال الكنيسة يشوهون الإسلام للعوام من النصارى حتى لا يدخلوا فيه، ويفعلون معهم الأفاعيل. بلغنا أنهم يشترون منهم صكوك الغفران، إذا عندك مليار مليارين من دولارات يستطيع رئيس الكنيسة يعطيك صك بأنه مغفور لك، ضع هذا المال الكنيسة فقط لنشر الدين والمسيحية. والرسول الكريم يقول اسمع ما يقول واحفظ ما يقول، يقول لنا لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خالد لدخلتموه. يخبر بالواقع، يتلقى الوحي من الله. لتتبعن أيها المسلمون طرق من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم. وصدق رسول الله. ووجد أيضا في المسلمين رؤساء دين، رؤساء أديان في المذاهب المختلفة يشوهون الإسلام ويصرفون عنه أهله بالأباطيل والترهات من أجل أن يستغلوا أولئك العوام والجهال ليقدسوهم ويكرموهم ويعبدوهم، فيحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. قال سيدي الشيخ ولو نفتح صفحة لهذه الأحداث فرأيتم العجب، لما توجد مذاهب في الإسلام وطرق مختلفة؟ الإسلام يرضى بهذا؟ الإسلام يقول اسمع، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني واتقوني، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بلغت المذاهب في العالم الإسلامي أكثر من 70 مذهب. ما سببها؟ سببها الرؤساء يريدون أن يستغلوا، فهناك مذاهب قليلة كما يقولون حفنة من الناس، لما ما يدخلون مع أهل السنة والجماعة؟ أنتم جماعة تعدادكم 5 إلى 100 بالنسبة إلى المسلمين وترضون بأن تعيشوا مستقلين، مذهبنا. من هو الذي سيطر عليهم؟ هم من أنفسهم؟ لا، رؤساء الدين أئمة المذهب العارفون به حتى يبقى لهم مركزهم ومكانتهم بين إخوانهم، لا يسمحون لهم أبدا أن يدخلوا في جماعة المسلمين. عرفتم هذه؟ وإن شئتم حلبت لكم منه. إذ لو كانوا مجردين من الهوى والدنيا وأطماعها وحب الرياسة والسيطرة أو الملك والحكم والله ما رضوا أبدا ولا 40 يوما أن يعيشوا منقسمين على المسلمين. لما يتباحثون ما بيننا الطريق نعرض عليكم ما عندنا سددون وصوبون أنتم أكثرية ونحن أقلية فلا بأقليه التي على الحق ونحن على الباطل. ما يسمح لهم هذا أبدا. الكتب مؤلفة وتدرس كل كتاب يدعو إلى الاستقلال لتلك لا تتصل بالأخرى. وأحيانا يكفرون بعضهم بعضا وينسبونهم إلى الكفر والزيغ والخروج من الإسلام. أواقع هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن يقع. لتتبعن سنن من قبلكم أي طرائق من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلكم. أضحكم أنفس عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفس على أصحابه. أحد العلماء يخطب إماما في مسجد ففسر هذا الجحر الضب الخيب قال بالبنطلون. تعرفون البنطلون وإن السروال الطويل هذا السروال ما كان المسلم يلبسه قط. الجيوش الإسلامية والله ما تلبسه. آخر جيوش إسلامية للخلافة العثمانية وإلى السوال واسع عريض شاهدناه ما يصير سوال أليت الرجل ظاهرتان وهو مضغوط. هذا قال هذا هو الجعر الخريب دخلوا فيه دخلنا نحن فيه وهو كذلك لأن جحر الضب ما يمكن يدخل في إنسان على فرض يعني لو دخلوا دخلنا. لكن هذا البنطلون الضيق يبرز فيه أليتان المؤمن كان الحياة يمنع المسلمين هذا ما يمكن. لكن لما لبسه الغرب وتجملوا به تبعناهم وصلوا على رسول الله لو دخلوا جحر ضب خريب لدخل. إذن فكان اليهود مستغلين لرؤسائهم كفروهم مسخوهم منعوهم من دار السلام. جاء النصارى كذلك رجال الكنيسة والله العظيم إلى الآن يصرفون الناس عن الإسلام مع علمهم هذا هو سبيل الله هذا هو النجاة. ويدلك على هذا من الوقت الوقت يؤمن كنسي أو رئيس ويبكي على الحق ويشكو لك هذا. فما كان منا إلا أن اتبعناهم في داخل أهل السنة والجماعة طرق هذا قادري هذا رحماني هذا عساوي هذا زيدوني نقشبندي هذا عيدروسي هذا كذا. وأيام الغفلة والجهل كل جماعة الطريقة كأنهم هم المسلمون وغيرهم لا لا ولا ولا حب ولا ولا إلا إخواننا أو لا من إخواننا. وجاءت أيضا الأحزاب والجمعيات كل حزب يطعن في الحزب الثاني رؤساهم حتى يبقى لهم المجموعة تحت أيديهم. لا إله إلا الله. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وكان ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما سبب هذا؟ حب الدنيا حب الشهوات والجر وراءها الفروج والأموال واللباس والمنصب هذا يعمي الإنسان ويصمه ويجعل لا يرى إلا شهوته، فيكذب، يحنب بالباطل، يقوم يفجر حتى يحقق هذا الهدف الهابط الصاخر. هذا شأن بني عم من اليهود، فنحن مشينا وراهم. اسمع ما يقول تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، أي القرآن العظيم جاء به جبريل ونزله على قلب سيد المرسلين. القرآن يلقى من طريق الوحي بوصف الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيفهم ويعي ويحفظ ويقول وينطق. نزل على قلبك بإذن الله، لا أن جبريل باختياره استغل الموقف ويأتي بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بأمر الله عز وجل، هو الذي أرسله ونزل القرآن على قلبه مصدقا لما بين يديه. من هو المصدق لما بين يديه؟ القرآن. ما الذي بين يديه؟ الكتب السابقة. فلو تأتي إلى التوراة أو الإنجيل أو الزبور تحذف منها الأباطيل والطلعات والزيادات والشروح ويبقى النور الإلهي، وهو أولا نعوت النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، والله لموجودة إلى الآن. ويهمشون ويشرحون بأن هذا ما وجد بعد، هذا سيوجد بعد، هذا الوصف يختلف مع هذا، ويؤولون ذلك للناس مصدقا لما بين يديه في أصول الدين، الإيمان بالله والبعث الآخر، دار السلام، دار الوباء والعذاب، إحقاق الحق، باطل الباطل، العدل، كل الكمالات التي في تلك الكتب القرآن يصدقها ولا يرد منها شيء ولا يكذبها، بل يقويها ويدعمها. فكيف لا يكون كلام الله إذن ووحي الله؟ لو تنافى مع ما عندكم من التوراة والإنجيل، نعم نقول هذه أباطيل أو خرافات، هذا يصدقها ويوقع على ما فيها من أصول الدين، التوحيد وعبادة الرحمن والإيمان بالله ولقائه وكتبه ورسله. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من يستطيع أن يقول الهدى لا يوجد في القرآن؟ والله ما يقولها ذو عقل ولا ذو دين مراه. والله ما أخذ عبد بالقرآن في عقيدته وآدابه وأخلاقه وعباداته وضر أبدا. ما من إنسي ولا جني يأخذ بما في هذا الكتاب كما هو إلا وكمل وسعد ونجا ووصل إلى رضا الله عز وجل ورضوانه، على شرط أن يفهم كلام الله ومراده. وهنا يحتاج إلى رسول الله المبين المفسر الشارح. لا تقول أنا أستغني عن الرسول بالقرآن لأن الله قال في هدى، هذه غلطة ومنكرة وفاحشة. هل يستطيع أي إنسان بدون ما يقرأ سنة الرسول وبيان الرسول ويفهم عن الله كل كلامه؟ هذا سر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا بد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والله لفي هذا الكتاب ما أخذ به عبد أبيض ولا أسود وظل أبدا. ومن لم يأخذ به يهتدي، والله ما اهتدى ولن يهتدي. إذ الهدى، لعل السامعين ما يعرفون الهدى ما هو. الهدى العلامات التي تصل بك إلى هدفك. أنت ذاهب إلى أين؟ إلى بيت فلان. ما هي الهداية؟ الشارع الفلاني والباب الفلاني والطريق الفلاني. الكتاب يحمل هداية تهدي العبد السائر إلى رضوان الله حتى يدخل الجنة. هدى وبشرى. لمن البشرى؟ للمغنين، لأصحاب الأموال. بشرى لمن؟ للكافر. لا بشرى للمؤمنين. بشرى بماذا؟ والله لبسعادة الدنيا والآخرة. أعظمها الزحزح عن النار ودخول الجنة دار الأبرار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. بشرهم يا رسولنا. القرآن يحمل البشرى بالسعادة والكمال لمن؟ للمؤمنين. لما؟ لأن المؤمنين أحياء، والحي يسمع ويبصر، يعقل ويفهم. فلما نودوا إلى الله أجابوا، إذن وسلكوا الطريقة فرضيهم الله وأرضاهم. أما الكافر ميت، كيف تكون له بشرى وهو لا يصلي ولا يصوم، لا يزكي ولا يحج ولا يعتمر، لا يرابط ولا يجاهد، لا يتقي سيئة من السيئات، ولا يتجنب باطن من الباطل. نعم، للمؤمنين الكمل في إيمانهم، الصادقين في الموقنين، وبشرى للمؤمنين. ثم قال تعالى الآن رد على ابن صوري الأعور وجماعته الذين قالوا نعتذر، ما دام يجيب جبريل نحن ما نستطيع، هذا عدو بني إسرائيل، لو كان ينزل عليك ميكائيل نعم نحن معك، لأنه يأتي بالمطر والرحمة وما إلى ذلك. أما هذا الذي بالدماء والحروب لا من زين الأمانة؟ والله الشيطان في رياح حتى يستطيعوا أن يردوا على الرسول ويعتذرون أنهم ما قبلوا دينه لهذا الغرض. قال تعالى اسمعوا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. أسكتهم، قطع أنفاسهم. من كان عدوا لله، وهل يوجد عدو لله؟ كيف العداوة؟ أصل العداوة هذه مأخوذة من عدوة الوادي. تعرفون عدوة الوادي؟ الوادي في الوسط، وهناك الطرف الآخر ماذا يسمى؟ عدوة، وهذا عدوة. فالذي لا يلتقي مع الله والفاصل بينهما عدو لله. فالله يؤمن بالخير والرحمة والهدى والطهر والصفاء واليقين، وذاك يأمر بالشر والخبث والفساد، يلتقيان كل عدو لصاحبه. فالله يأمر بالخير وهو يأمر بالشر، الله يأمر بالصدق ويأمر بالكذب، الله يأمر بالطهر ويأمر بالخبث. أين اللقاء؟ عدو لله. من كان عدوا لله وملائكته، نعم ما داموا يقولون جبرائيل عدونا، عدو للملائكة ولا لا؟ فعدو الملائكة عدو الله، هذا ملك ربنا ينزله على من يشاء من عباده بالوحي الإلهي، وتقول هذا عدو. والله من يقول جبريل عدو لنا والله كفر، كفر بالله. وملائكته ورسله، وهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. عيسى رسول الله ولنا رسول الله، حاولوا قتله وصلبه وقالوا ساحر وقالوا ابن زنا وقالوا أعاجيب، لما هذا؟ لأن عيسى جاء ليؤدبهم، ليحل الحلال ويحرم الحرام، وهم أرباب الدنيا والمال والشهوات. قالوا هذا سينقص علينا حياتنا ويفسد وجودنا، لا تصدقوا. عيسى قال بعثت إلى خراف بني إسرائيل لما تاهوا بعث الله إليهم لهدايتهم، وهو منهم أمه مريم الإسرائيلية. لكن لما حاربوا قتله وطاردوه وطاردوا أتباعه؟ لأنهم فقط ضد الشهوات والأهواء والأطماع وحب الدنيا، والله لا هدف الآن. إذن وهذه حالهم، إذن فكفروا برسول الله. من كفر برسول واحد فقد كفر بعامة الرسل. من كفر بكتاب واحد من كتب الله يعتبر كافرا بكل الكتب. من كفر بملك واحد من ملائكة الله كفر بملائكته. أزيدكم وإلا عندنا نحن أكثر من 40,000 آية. من كذب بآية فقد كفر، ما هو كتاب كامل التوراة أو الإنجيل، آية واحدة يقول لا أؤمن بهذه الكلمة في القرآن. والله لا أجمع المسلمون على كفره، والله ما هو بمؤمن. فكيف إذن بالذي يكذب بالكثير؟ قال ولما خص جبريل وميكائيل يدخلان في الملائكة، لكن أفردهما بالذكر لأن المحنة دارت عليهما، أليس كذلك؟ وجبريل فيه لغات، أفصحها جبريل وجبرائيل وجبريل بالنون، وميكائيل وميكال وميكائيل. وجبريل معنى عبد الله، وميكائيل معنى عبيد الله، وكل ما في إيل إسرافيل عزرائيل فهو كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز، إذ الكل عباد الله. ولهذا إيل الأخيرة هي معناها الله، كما نقول عبد الله عبد العزيز عبد الرحيم عبد الحكيم. جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، أي فقد كفر والله عدو للكافرين، فدخل ضمن من يعادي الله عز وجل والعياذ بالله. فإن الله عدو للكافرين، هل يوجد كافر ما هو عدو لله؟ سألوني، ممكن، لأننا عرفنا معنى العداوة وإلا لا؟ الله يحب كذا وهو يحب كذا، كيف تتفق معها؟ الله يكره كذا وهو يحب كذا، دي هي العداوة. فصديقك الذي يوافقك فيما تحب وما تكره. فإن كان أنت تحب كذا وهو يحب كذا، يومين ثلاثة والله تتغاربان، ما تتفقان. إذن فالكافر عدو الله لأنه يحب ما يكره الله، وإلا لا؟ الله يكره الزنا وإلا لا؟ والكافر يحبه. الله يكره الظلم والبغي والعدوان وإلا؟ والكافر يحب الظلم والبغي والعدوان ويريده. إذن فقل ما شئت إن الكافر عدو الله بلا خلاف. من هو الذي يكون وليا لله لا عدو الله؟ الذي يوافق الله. وهذه أعطيناها للسامعين من فضل الله من سنين. من منكم أيها المستمعون الزوار يرغب في أن يكون ولي الله الليلة يأخذها، أو ما لكم حاجة إليه؟ أنت قس. إن أخاكم الكريم الزائر طلب أن يكون وليا لله، فهو راقب ولاية الله، وإليه ما هو طريق إلى ولاية الله. اسمع يا بني، واثق الله فأنت وليه، واثقه فيما يحب وما يكره فأنت وليه. أبشر، فقد جاهد نفسك، روضها الدباء حتى تحب ما يحب الله وتكره ما يكره، فوالله لولي عنه. أرأيتم هذه السهولة واليسر ويلنا؟ فقط وافقه أنت وليه، عاكسه خالفه، والله أنت عدوه. الموافقة هي الولاية. عرفتم هذه يا شيخ؟ فيما نوافقه؟ في حب أكل البقلاوة والدجاج المشوي ولا في إيش؟ ها؟ لا لا، خليني مع الإخوان. اسمع يا بني، موافقة الله تكون فيما يحبه وفيما يكره. والله تعالى أقسم بالله إن الله لا يحب أشياء ويكره، والقرآن شاهد. فكوني أريد أن أكون وليه لأوافق فأوافقه على ما يحب ولا ما يكره، يجب علي من الليلة أن نسأل أهل العلم أو نقرأ القرآن لنعرف ما يحب الله وما يكره. فما عرفت أنه يحب أحببته وإن كان عدوا لي ذبح أبي، وما عرفت أنه يكره كرهته ولو كان الدين والدرهم، على سبيل المثال. فلا بد إذن من أن نعرف يوما بعد يوم بعد يوم جميع ما يحب الله، ونعرف كذلك جميع ما يكره الله. ونحن كلما علمنا أن الله يحب كذا أحببنا، جاهدنا أنفسنا حتى تحبه، وكلما عرفنا أن الله يكره كذا كرهناه، لأننا نريد ولاية الله. وهنا لا بد من طلب العلم، ما في حيل أبدا. لا بد وأن نسأل ما يحب الله من الاعتقادات، من الأقوال والكلمات، من الأفعال والحركات، من الصفات والذوات. على سبيل المثال، أخوك ارتد كفر، يكره الله ويحبه؟ يكره. يجب أن تكره أخاك أنت، ما هو أخوك، أبوك. أما كان أصحاب رسول الله يكرهون آبائهم؟ ما خرجوا لقتال آبائهم؟ إذا عرفت أن الله يكره هذا، يجب أن تكره ولو كان ابنك. وإذا عرفت أن الله يحب هذا، يجب أن تحبه، تكره نفسك على أن تحبه ولو كان أعمش أرمس قياه الدماء تسيل والقيوح. قل ما شئت من الوتر، ما دمت قد علمت أن الله يحبه يجب أن تحبه. فبهذا تتحقق ولاية الله العبد، وهي أن نوافقه في محابه ومصافحه. فنحب ما يحب ونكره ما يكره في حدود ما نعلم. بلغنا أن الله يحب، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، نقولها ليل ونهار لأن ربنا يحبها. بلغنا أن الله يكره صوت المغنية وصوت النائحة، فلا نجد أغنية أبدا تنشرح إلى صدورنا أو تميل إلينا نفوسنا إلا ونبغضها، لأن الله يبغض هذا الصوت. وهكذا معاشر الأبناء والإخوان، ولاية الله موافقة الله. وذلكم بدليل قوله عز وجل: ألا، أتعرفون ألا؟ ألو، تسمعون ولا لا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى، آمنت هنيئا لك، اتقي. نتقي ماذا؟ نتقي أن نكره ما يحب الله أو نحب ما يكره الله، وبذلك تتم الولاية. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون ماذا؟ ما يكره الله، ما يعتقدونه ولا يقولون به ولا يعملون، يتقون أن يسخط الله بترك ما يحب من الطاعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.